بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما احنا عادي الضحك النهارده مباح ما فيش مشكله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مش هقول لك أيها الإخوة الأحباب، اسمحوا لي أن أتولى القيادة مؤقتا لحد ما الشيخ مصطفى عبد الوهاب يظبط نفسه شوية مع أبوه مؤمن الفكهاني، لأن طبعا الشيخ مصطفى لما بيبص المؤمن الكلام ده في زوره ما بيقدرش يتكلم. اسمحوا لي أتقدم أنا بالكلام في هذه الليلة القرآنية الجميلة التي جئنا فيها مشاركين الفرح والسرور لوالدنا الأستاذ الشيخ السيد راشد في ليلة زفاف ابنه الكريم القارئ الشيخ عزة السيد راشد. اسمحوا لنا أن نبدأ هذه الليلة القرآنية المباركة بهذه التلاوة القرآنية لفضيلة القارئ الشيخ محمد سعد القارئ والمقيم بالسنجرة. تفضل يا شيخ محمد، انت طالب القراءة من قبل العشاء دلوقتي خلاص بقى مفاجأة ده. تفضل يا مولانا. سجل يا سيدنا، انت طالب القراءة لك ساعة طبعا قراءة سيدنا الشيخ محمد أبو سعد ملانا منجا وملانا ببارة. ملانا منجا وملانا ببارة. Thank you. محمد على الطبيعي Allah محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وما لك يملك مما أفاء الله عليك يا سيدنا تروح الجرعة الربانية اللي لازم ربنا فتح عليك وبنات حماتك وبنات خالك وبنات خالك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب تفك بس وما لك يملك مما أفاء الله عليك وأبدت عنك وَمَنَا يَا مِكْ مِكْ مِكْ